القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة علياء عين من المنوفية، تقول في رسالتها: أحصل على راتب شهري من عملي وأنفقه كله على بيتي وأولادي، نظرا لحاجة البيت وعدم قدرة زوجي على تلبية نفقات البيت، ولي مال ورثته عن أبي وأخرج عنه الزكاة، وسؤالي: هل يجوز لي أن أحسب هذه النفقات من زكاة مالي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا عجز الزوج عن تدبير نفقات الأسرة وقامت الزوجة بإنفاق مرتبها أو جزء كبير منه في تدبير هذه النفقات، فهي مثابة ومأجورة على ما تقوم به، ولكن لا يجوز لها أن تحسب هذه النفقات من الزكاة الواجبة عليها، لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين، ولأنها إذا حسبت نفقتها على أسرتها من الزكاة تكون كمن يدفع الزكاة إلى نفسه من ماله، ولكن يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير والمريض على أن تسلمه المال في يده، على أن تسلمه المال في يده ليتولى هو بعد ذلك بالتشاور معها بيان كيفية التصرف بما يحقق مصلحة الأسرة. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها وضعت نظاما للإنفاق على الأسرة بموجبه يتولى الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله من مال، بعيدا عن صفة التقتير أو التبذير. فإذا مرض الزوج وعجز عن الإنفاق أو عجز عن تلبية كافة احتياجات الأسرة، وكانت الزوجة تعمل وتكسب من عملها دخلا شهريا، فإن حسن العشرة بينهما يفرض عليها أن تسهم بمرتبها كله أو بجزء منه في تدبير نفقات الأسرة، رعاية لمصلحة الأسرة من ناحية، وتطبيقا لمبدأ التعاون على البر والتقوى من ناحية أخرى. ومع أن الإنفاق في هذه الحالة ليس واجبا على الزوجة، لكن حاجة الأسرة عند عجز الزوج تفرض عليها مسلكا قد يصل إلى حد الوجوب الذي تمليه أخلاقيات المروءة والشهامة. فكما يجب على الزوج شرعا أن ينفق على زوجته، فإنه عند عجزه أو مرضه أو تعرضه لأية أمور تؤثر على قيامه بالإنفاق وكانت الزوجة قادرة على الإنفاق، فإنه يجب عليها عرفا أن تحل محل زوجها في الإنفاق على الأسرة، وهذا هو الوجوب الأخلاقي الذي يعتبر أصلا للوجوب التشريعي أو القانوني. وبالجمع بين الواجب التشريعي والواجب الأخلاقي تكون الشريعة قد وفرت للأسرة كل عوامل الاستقرار والاطمئنان، ومهدت الطريق لبناء الفرد الصالح القادر على البذل والعطاء والسعي والبناء، وحققت المقصد التشريعي من الأحكام، وهو أن يكون الحكم الشرعي فرعا أو لبنة في صرح البناء الأخلاقي الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إتمامه، طبقا لما ورد في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نؤكد دكتور مرة أخرى أنه يجوز لهذه الزوجة صاحبة الرسالة أن تعطي زكاة المال لزوجها الفقير والمريض على أن تسلمه المال في يده ليتولى هو بعد ذلك الإنفاق. لكن البعض قد يقول أن هذا يعد نوعا من التحايل، أليس كذلك؟ لقد سبق أن قلنا في الجواب المفصل إن الزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان الزوج فقيرا أو مريضا، وهو في هذه الحالة يعتبر مستحقا للزكاة سواء أكانت الزكاة من زوجته أم من غيرها. والذي يؤكد ذلك أن الزوجة ليست مطالبة شرعا بالإنفاق على زوجها، ومن ثم يجوز لها أن تعطيه من الزكاة وهي مطمئنة إلى أنها وضعت زكاة مالها في موضعها الصحيح، ولا يكون هناك تحايل على أحكام الشرع، لأن العطاء من الزوجة لزوجها تم بسبب توفر شرط الفقر والحاجة في الزوج وليس لأي أمر آخر. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: سمعت من أحد الأصدقاء أن اختلاط الرجال بالنساء حرام، وعملي يتطلب أن أدخل بيوت الناس مع التزامي بغض البصر وترك الباب مفتوحا حتى أنتهي من عملي، فهل علي إثم وماذا أفعل؟ وهذه مهنتي وهذا عملي الذي أتكسب منه. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه الخلوة بالأجنبية والنظر بشهوة إليها، أو أن تتبذل المرأة وعدم احتشامها، أو عبث ولهو وملامسة للأبدان لمخالفته لقواعد الشريعة. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هل معنى ذلك دكتور أو يفهم من ذلك أن كل اختلاط محرم، خاصة أن بعض شؤون الحياة والعمل تقتضي الاختلاط ولا يمكن تجنبه؟ ليس كل اختلاط محرم، بل يستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس، لأن ذلك موضع ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. وكذلك يجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة، ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد، وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال. كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك. وقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة، هل ترى ذلك له حسنا؟ قال: لا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إلي، ولو تركها الناس لضاعت. قال ابن رشد: هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه. وعلى هذا فما يفعله السائل جائز شرعا ولا حرج عليه في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فقر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عوي.